ومن تطع منكن الله ورسوله وتعمل بما أمر الله به نعطها ثواب عملها مثل ثواب عمل غيرها من سائر النساء، وأعددنا لها رزقا كريما وهو الجنة.